وحتى تعرف ما حرم الله عليك فتجتنبه. وأعظم الواجبات وأهمها توحيد الله والإخلاص وأن تعبده وحده وأن تعتق أنه سبحانه هو المستحق لذلك. هذا معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله. فعليك أن تعرف هذا المعنى وأن تعتقده وأن تعلم يقينا أن المستحق لعباده هو الله وحده، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال جل وعلا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فعليك أن تعلم هذه الكلمة، تعرف معناها وأن معناها لا معبود حق إلا الله، فهي تنفي الإلهية عن غير الله وتثبت العبادة لله وحده. فما عبده الناس من دون الله من أصنام أو أشجار أو أحجار أو أنبياء أو ملائكة أو جنا أو غير ذلك ما عبدوا كله باطل، كل ما عبده الناس من دون الله فهو باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل. وكان المشركون يعبدون مع الله الأصنام التي نحتوها على صور الملائكة أو صور الأنبياء أو العلماء، ويعبدون الأوثان من الأشجار والأحجار والأصنام والنجوم وغير ذلك، ويعبدون الأموات من الصالحين وغيرهم. فبعث الله الرسل تنهى عنها، بعث الله الرسل جميعا ينهون عن هذا الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وختمهم بأفضلهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله يدعو الناس إلى توحيد الله وينذرهم الشرك بالله ويأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معاصي الله ويقص عليهم أخبار الماضي. أنزل الله في القرآن فيه القصص أخبار من مضى من الرسل والأمم، وأن الله نصر أولياءه وأهل طاعته وأهلك من خالف أمره. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجادل أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تنسك ماء ولا تنبت كلاء. كذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به عالما وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي يرشده. المتفقه في الدين والمعلم والمتعلم والمعلم مثل الأرض الطيبة التي أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا، وأرض أخرى أنبتت الكلى والعشب الكثير. هذه أمثال التي تفقهوا في الدين وعلموا الناس ونفعوا الناس، وهم العلماء ودعاة الهدى. منهم من هو كالأرض الطيبة التي أنبتت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير لأنهم تعلموا وعلموا الناس ونفقهوا الناس، وطائفة من العلماء كالأرض التي أمسكت الماء نقلوا العلم وبلغوه الناس، وجاء الله بالطائفة الثانية من العلماء حتى فقهوا الناس حتى بصروهم حتى علموهم حتى بينوا لهم معاني القرآن والسنة. وطائفة ثالثة هم الأكثرون مثل القيعان لا تمسك ماء ولا تنبتك، لم ينتفعوا لم يستفيدوا ما جاءت بالرسل ولم يستفيدوا ما جاء به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هم معرضون غافلون ليس عندهم علم ولا هدى، فهم كالقعاد التي لا تنشب ماء ولا تمت بعد. قال الله فيهم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال فيهم سبحانه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذه حال الأكثرين أعرضوا عن الهدى. فالواجب عليك يا عبد الله والواجب عليك يا أمة الله تفقه في الدين وأن تعلم هذه العبادة التي أنت مخلوق لها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا بد من تعلم هذه العبادة والتفقه فيها وأنها توحيد الله وطاعته وطاعة أوامره وترك نواهيه. هذه العبادة التي أنت مخلوق لها وهي التقوى وهي البر والهدى وهي الإيمان وهي الإيمان والإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره كله من العباد. ويقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من عين. هذا الإيمان هو الهدى، هو العبادة التي أنت مخلوق لها، هو توحيد الله وطاعته، والبر والتقوى. فالواجب على جميع المكلفين العناية بالقرآن والسنة والتفقه في ذلك والتعلم، حتى يعرف كل واحد العبادة التي خلق لها، وحتى يعلم ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه، وحتى يعرف الشرك الذي هو أعظم الذنوب، يعرف أنواعه حتى يجتنبه على بصيرة، حتى يعرف المعاصي حتى يجتنبها على بصيرة. هذا هو الواجب على الجميع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دعا إلى هدى كان له الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا. فأنت يا عبد الله مأمور بالدلالة على الخير، بالتعليم، بالتفقيه في الدين لإخوانك، من طريق الكتابة، من طريق المشافهة، من طريق الهاتف، كل هذا مطلوب. لا تقصر، لا تجبن، جاهد في هذا الأمر العظيم. والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول سبحانه: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم. فالواجب على المؤمنين وعلى المكلفين جميعا التعاون على البر والتقوى والتناصر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، حتى يتفقه الجميع في دين الله، حتى يتبصروا، حتى يعلموا ما أوجب الله عليهم، وحتى يعلموا ما حرم الله عليهم، وحتى يعبدوا الله على بصير على بين. والمؤمن أيضا يقوم على أهله ويعلمهم من أولاده وزوجاته ووالديه وغيرها وغيرهم من قرابته ومن أهل بيته ومن قدامه وعماله ونحو ذلك، يعلمهم يبصرهم يدلهم على الخير ويرشدهم إليه ويحذرهم من الشر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فأنت تدعو على الخير، ترشد، تعلم. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. فالواجب على الجميع التعاون في هذا الأمر العظيم، التعاون البر والتقوى، التواصي بالحق، التفقه في الدين. كل إنسان يبذل وسعه مع أهل بيته، مع زملائه، مع جلسائه، في التعليم والتبصير والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لمن يا رسول الله؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالواجب التناصح والتعاون على الخير والتذكير بالله والدعوة إليه أينما كنت. وأهم شيء هذا القرآن العظيم، متى تدبرته وتعقلته عرفت ما أوجب الله عليك وما حرم عليك. هو كتاب الله فيه الهدى والنور، وهو كلامه سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق. فالواجب تدبره والعناية به، كما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قال تعالى: ونزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالتدبر واجب، والاعتناء بهذا الكتاب العظيم واجب، حتى تعرف ما وجب الله، حتى تعرف ما حرم الله، حتى تعرف قصص الأنبياء والمرسلين وما جرى عليهم وما جرى على الأمم الماضية. قص الله عليك بالكتاب العظيم هذه قصص، حتى تعرف أن من خالف أمر الله وتعدى حدوده فإنه على خطر عظيم، وسوف يعاقب إما عاجلا وإما آجلا. وتعرف أمما عاقبهم الله في الدنيا وصاروا إلى النار، قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم شعيب، قوم لوط، قوم موسى، فرعون وأصحابه، عجلت لهم العقوبة، عجلت مع العقوبة في النار يوم القيامة. لما عصوا الرسل وخالفوا الرسل. قوم هود أهلكوا بالريح العقيم، وقوم نوح بالغرق، وقوم ثمود بالصيحة، قوم صالح بالصيحة، وقوم شعيب بالصيحة والرجفة، وقوم لوط خسر الله بهم مدائنهم وأتباعهم حجارة من سجين، وفرعون وأصحابه أهلكهم الله بالغرق في البحر. فالواجب على المكلف أن يحذر نقمة الله، وأن يحذر عقوبة الله، وأن يسارع إلى ما أوجب الله، وأن يبتعد عما حرم الله، ويتدبر القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي، القرآن فيه الهدى، كتاب الله فيه الهدى والنور. فالواجب العناية بالقرآن وتدبره والاستفادة منه، تقرأ نظرا أو حفظا، المصحف أو الحفظ تدبر وتعقل، تقرأ وأنت تدبر وتعقل حتى تعرف أحكام الله وحتى تعرف مراد الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وهذا مع التدبر والتعقل والنظر بما دلت عليه الآيات والنظر في الأحاديث صلى الله عليه وسلم، حتى يستفيد المؤمن من الآيات والأحاديث، وحتى يكون على بينة وعلى بصيرة. ومع هذا يسأل أهل العلم ويتفقه على أهل العلم، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتى فسؤال أهل العلم وتفقه الدين هو سبيل النجاة. تدبر القرآن وتدبر ما تيسر من السنة، واسأل أهل العلم عما أشكل عليه، وعلى أهل العلم أن يبين، على علماء المسلمين أن يبينوا ويفقهوا الناس. هذا واجبهم، أن يعلموا الناس ويرشدوهم حتى تقوم الحجة وتنقطع المعيرة. ومن كتب فهو على خطأ عظيم، من كتب العلم فهو على خطأ عظيم. قال الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فعلى العلماء أن يبينوا، وعلى العامة أن يسألوا ويتبصروا، هذا هو الواجب على الجميع. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الثقة في دينه، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه سبحانه جواب كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أحسن الله إليكم الشيخ، وجعلنا نقول في ميزان الإحسان أيها الأخوة الكرام، الأسئلة كثيرة جدا، وبحكم وجود كثير من الشباب من الدول المجاورة لحضور هذه الدورة المباركة من دول خليج خاصة، فسنحاول عذرا طرح الأسئلة الخاصة بهم في المقدمة، وإذا بقي وقت فسنعود أسئلة الإخوة من هذه البلاد. هذا سائل يقول، هو من سلطنة عمان، يقول: سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى، وقع حادث لعمي قبل شهرين، وكان بصحبته رجل وابن عمي، وبينما كانوا في الطريق في آخر الليل فضل عمي المبيت في الطريق، ولكن صاحبه أصر عليه المواصلة مع علمهم أن الطريق به منحدرات شديدة وضباب كثيف لا يستطيعون الرؤية. وفجأة في الطريق بعدما استجاب عمي للرجل لم يستطع عمي السيطرة على السيارة وارتطمت بالجبل متفاديا للمنحدر الشديد، وعندما وقفت السيارة لم يجد عمي صاحبه ولا ابنه، وعندما بحث عنهم وجد الرجل خارج السيارة وقد فارق الحياة والابن به بعض الكسور، فالاحتمال الكبير أنه فتح الباب وقفز من السيارة، وخصوصا بعدما وجد الباب مفتوحا. فماذا على عمي بعدما دفعت شركة التأمين الدية لأهل الرجل؟ وهل يختلف الحكم إذا كانت السيارة ألقت بالرجل خارجها أم لا؟ هذه مسألة عند المحكمة، مسألة حكومة المحكمة تنظر فيها، ونسأل الله يوفق المحكمة لكل خير. وهذا يقول فضيلة الشيخ: سؤالنا هو لليمن، وأهل اليمن فضائل كثيرة ولهم سبق في طلب العلم والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فنود من فضيلتكم كلمة تحث وتذكر فيه شباب أهل اليمن خصوصا على طلب العلم، وجزاكم الله خيرا. الواجب على جميع الشباب التفقه بالدين والتعلم، وعلى الكهول والشيبان أيضا طلب العلم والتفقه بالدين واجب على الجميع، على الشيخ والشاب والكهل، على الجميع، وعلى الرجال والنساء، حتى يعلموا ما وجب الله وينتهوا عما حرم الله.

من توجيههم وحتى يستفيد الناس منه، يرفق بهم ويعلمهم ويرشدهم ويعلم الناس حتى يستفيد الناس منه. أما من عرف بالكفر دعاء الأولياء والاستغاثة بالأموات لا يصلح هذا، هذا كافر إن شاء الله. وهذا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يقول هذا السائل من الإمارات: أريد كلمتين للشيخ حفظه الله تعالى حول هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله يعلم يعني ما كان أدفع من يحمل. حديث صحيح رواه مسلم الصحيح، وهذا من القربات العظيمة، كون المسلم يفرج عن أخيه كربة بإعطائه سلفة يقضي دينه، بإهداء هدية ينتفع بها، بالصدقة عليه، بالشفاعة له، كل هذا من أسباب الخير ومن تفريج الكربات. وصاحبه مأجور سواء أعطى هدية أو صدقة أو قرضا أو شفاعة له شفاعة، كل ذلك هي الخير العظيم في قضاء دينه، في شد حاجته، في تسهيل زواجه، في دفع ظلامة عنه، إلى غير هذا من وجوه الخير. لا بد من التعاون على البر والتقوى، لأن الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. فإذا فرج كربة أخيه بقرض أو هدية أو صدقة أو شفاعة فله هذا الأجر. من فرج كربة مسكرب فرج كربة يوم القيامة، فالمؤمن يجتهد في هذا. من فرج عن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله في الدنيا والآخرة، الجزاء من جنس الأمن. ومن ستر مسلم ستر عورته الدينية، وجد أهل معصية وستر عليه، هذه أعظم عورة، عورة الدين. أو فقير ما عنده لباس وأعطاه لباس يستر عورته، مأجور سواء كانت العورة دينية أو حسية، وأعظمها الدينية. فإذا ستر معصية الله عليه وأنصحه ووجه الخير وستر عليه، هذه عبادة عظيمة، قربة عظيمة، ومنفعة عظيمة لأخيه. وإذا ستر عورته باللباس، إذا كان فقير ما عنده لباس وأعطاه قميص يستر عورته، قد أتى خيرا عظيما. نعم. هذا يقول: فضيلة الشيخ، نحن مجموعة طلبة قادمون لحضور الدورة المقامة في هذا المسجد إن شاء الله، فهل لنا القصر في هذه الفترة بعلما بأننا قادمون من حفر الباطن؟ إذا كنتم ناويين الإقامة أكثر من 4 أيام فعليكم الإتمام أدى أكثر إلى الغد، وإذا كنتم إنما نويتم 2 أو 3 أو 4 فقط وتسافرون فلكم القصر ولكم الإتمام. والأفضل أن تتموا مع إخوانكم المساجد، تحضروا العلم تتموا مع إخوانكم المساجد. وهذا يقول: سماحة الشيخ، نأمل أن تفتونا في هذا الأمر، بارك الله فيكم. إذا لم يستطع الإنسان طلب العلم في بلده فهل يجب عليه الهجرة لبلد يمكن فيها طلب العلم؟ نعم، يلزمه أن ينتقل إلى بلد يطلب فيها العلم، إذا لم يكن في بلده ويتعلم عليه يلزمه الانتقال إذا استطاع، أو إذا لم يستطع من طريق الهاتف، من طريق المكاتبة، من طريق التلفون، من طريق الكتابة يكتب إذا لم يتيسر له الارتحال، يكتب ويسكت. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم وضع الأجسام المحنطة للحيوانات مثلا في المنزل؟ لا، ما ينبغي، لا يجوز هذا، وضع المحنطات لا، لأن وسيلة الشرك والاعتقاد فيها وتعليق الصور، لا يجوز، لا تعليق، لا تحنيط الذيب ولا ثعلب ولا غيره. يوجد مكتبة في مسجد، وهذه المكتبة بها بعض الكتب التي تحوي على بعض الصور، والمكتبة موجودة داخل المسجد، فهل يجب طمس الصور أو إبقائها مع إغلاق الكتب؟ إذا كان مسقوطة ما تضر، ليضر تعليقها ونصبها على أبواب أو على جدران، أما في كتاب يطبق أو شيء مسدود فالأمر سهل. وإذا أزيلت الرؤوس حسن إن شاء الله، إذا طمست الرؤوس حسن إن شاء الله. وهذا يقول: سماحة الشيخ، نبقى في هذه الدورة في بعض الأحيان في المسجد من بعد العصر إلى بعد العشاء، فهل لي أن أنوي ذلك اعتكافا؟ إذا نوى اعتكاف صار اعتكاف، إذا نوى اعتكاف العبادة والتقرب إلى الله سمي اعتكاف. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم تأجير المحلات على محل للحلاقة الذي يحلق اللحى، وهل يلزم المسلم أن يشترط على مستأجر الدار ألا يضع دشا؟ لا يؤجر على من يحلق اللحى، لكن يحلق اللحى لا يؤجر عليه، لكن يؤجر على الناس الذين لا يحلقون اللحى، وإذا أجر عليهم وحلقوا من دون علمه ومن دون رضاه فلا يضره، يتم عليهم، لكن إذا عرف عرف أنهم يحلقون اللحى لا يؤجر عليه. وإذا وضع الدش وهو لم يرضى بذلك إثم عليه، وضع الدش إثم عليه مو بلا من أجره الدار، مثل لو وضع التلفاز ورأى ما يحرم عليه أو سمع من الإذاعة ما يحرم عليه إثم عليه مو بلا صاحب الدار الذي أجره. يقول سماحة الشيخ، كثرت في الآونة الأخيرة الدعايات للسفر للخارج في بعض الصحف والمجلات المحلية والخارجية، فما توجيه سماحتكم حول ذلك وجزاكم الله خيرا؟ النصيحة عدم السفر للخارج، النصيحة عدم الجواز، لأن السفر الخارج هي خطر عظيم من جهة الدخول في دين المشركين والرضا بأفعالهم والتساهل بالمعاصي وحضور المنكرات، قد يقع في شر عظيم. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من المسلم يقيم بين المشركين، فالسفر إليهم فيه خطر عظيم إلا للضرورة كالعلاج مع وجود من يشاهر معه حتى يتعاون معها الخير، أو طالب علم عنده علم بصيرة يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير. وهذا يقول سماحة الشيخ: ما حكم التسمية بعبد الرسول؟ لا يجوز عبد الرسول ولا عبد النبي ولا عبد الكعبة، لا يجوز تعبير غير الله، أجمعت ولا معه لا يجوز تعبير غير الله، فلا يقال عبد الكعبة ولا عبد النبي ولا عبد الرسول ولا عبد آدم ولا عبد محمد، كل هذا لا يجوز. تعبيد الله جل وعلا: عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد القدير، عبد السميع، عبد الله وحده سبحانه وتعالى. وهذا يقول سماحة الشيخ: كثر السحر والكهنة في الآونة الأخيرة، فكيف يمكن القضاء على هؤلاء وأحسن الله إليك؟ يقول سماحة الشيخ: كثر السحر والكهنة أو السحر والكهنة في الآونة الأخيرة، فكيف يمكن القضاء على هؤلاء وأحسن الله إليك؟ يرجع أمرهم إلى الهيئات والمحاكم، يتعاونون الطلبة والمسلمون يتعاونون، إذا عرفوا كاهنا أو ساحرا أو عرافا أو مشعوذا من يظهر منهم التقرب إلى الجن والشعوذة يرفع أمره إلى المحاكم وإلى الهيئات وإلى إمارات البلد حتى يقضى عليه، حتى ينفذ بهم أمر الله رحم الله، ولا يشهد عنهم ولا يداهنون، بل يجب تتبعهم والرفع عنهم لأن مضرتهم عظيمة، فالواجب العناية بالرفع عنهم حتى يقام عليهم أمر الله. يقول سماحة الشيخ: كما تعلمون حفظكم الله أنه تحاك ضد المرأة المسلمة المؤامرات لإفسادها وإبعادها عن دينها، فما دورنا حيال ذلك وفقكم الله؟ الواجب على كل مؤمن أي يعلمها وينصحها ويحذرها من أن تغتر بدعاءات المضلين، ينصحها ويعلمها ويدعوها إلى الخير ويحرضها على قراءة القرآن، تدبر القرآن وسؤالها العلم عما أشكل عليها، ويحذرها من طاعة المضلين من السفهاء، من السفهاء، من سفهاء الرجال وسفهاء النساء، لا من الرداء ولا من غير الرداء، لابد من النصيحة والتعاون بالبر والتقوى كما ينصح الرجال ينصح النساء. وهذا يقول سماحة الشيخ: ما حكم البيع بالتأجير المنتهي بالتمليك؟ هذا فيه شبهة، أنصح تجنبه، ولم يصل فتوى من عندنا إلى الآن، لكن أنصح بتجنب هذا، يشتري يبيع بأواضح، ما في شبهة، يتقي الشيء الذي فيه شبهة. وهذا يقول سماحة الشيخ: ما هو الراجح في صلاة المتنفل للمفترض؟ ما هو الراجح في صلاة المتنفل بالمفترض؟ متنفل فيه؟ بالمفترض. ها؟ واحد متنفل فيه يصلي بواحد صاحب فريضة، لا حرج، كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يصلي بأصحاب فريضته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعض الطوائف في صلاة الخوف ثم يصلي طائفة الركعتين، فصلاته الأولى فريضة وصلاته بالطائفة الثانية نافلة الله عليه الصلاة والسلام، إذا دعت الحاجة إلى هذا كان إماما وصلى معه لأجل تفقه في الدين أو لأجل الدروس أو لأجل الفائدة، ثم ذهب إلى أو ما وصلنا بهم وصل إماما لهم فلا حرج. المقصود لا حرج يكون الإمام متنفلا والمأمومون مفترض، هذا هو الصواب، لا حرج في ذلك إذا دعت الحاجة إليه. وهذا يقول سماحة الشيخ: بعض الشركات في هذه الأيام تروج عن تأمين صحي بأن يدفع الشخص 100 ريال كل شهر أو في السنة ويتم العلاج حتى قيمة 250,000 ريال، فهل يصح ذلك؟ نرجو الإيضاح بالتفصيل وجزاكم الله خيرا. التأمين لا يجوز، يسمى التأمين التجاري ولا يجوز، لأن هذا من القمار، يضع كل شهر كذا وكل سنة كذا، قد يحتاج إلى علاج كثير وقد لا يحتاج إلى علاج فيذهب ماله، هذا يسمى التأمين التجاري وهو من الخداع من الميسر، لا يجوز. وهذا يقول سائل من سلطان في عمان، يقول: رجل رحل بأولاده للعمرة ولكنهم أتعبوه. إيش؟ رجل رحل بأولاده للعمرة ولكن وهم يؤدون المناسك أتعبوه ولم يكمل بهم المناسك وسافر إلى بلاده منذ 3 سنين، فماذا عليه الآن وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان قد أحرم عنهم عليه يكمل، إذا كان قد أحرم عنهم عليه يكمل، يعودهم إلى مكة ويكمل حتى يؤدي، كان حج حج وكان عمره عمره، واللي أنشب نفسه واللي يدخل نفسه في الموت، فإذا أحرم عنهم عليه يكمل، أما إذا كان هم اللي أحرموا بأنفسهم وهم صغار فلا يلزمهم الإجماع لأنه غير مكلف، أما إذا كان صغير نوعا من الإحرام دون السبع أو دون السبع نوعا عنها عليه يكمل يكمل به في حج وعمره، وإذا خرج من مكة ولم يكمل يعود يكمل الحج والعمره. هذا يقول سماحة الشيخ: هل العمل شرط في صحة الإيمان على الإطلاق أم هناك تفصيل؟ في تفصيل، لابد أن يعبد الله وحده ولابد أن يؤدي الفرائض ويترك المناهي، فإذا لم يؤدي الفرائض أو لم يؤدي أو ترك بعض المناهي هذا في تفصيل، إن ترك الصلاة كفر على الصحيح، وأما ترك الزكاة وترك الصيام وترك الحج مع الاستطاعة معصية كبيرة يعني كبائر، وهكذا ركوب الزنا أو شرب الخمر من المعاصي والكبائر لا يكفر بذلك، وأما إذا فعل شيء كفر، جعل من الأموات أو اشتغل في الأموات أو بالجن أو سجد لغير الله هذا يكفر كفر أكبر، أو سب الدين أو سب الله أو سب الرسول أو استهزاء بالدين صار كافرا إن شاء الله، أما مجرد فعل المعصية أو فعل الخمر أو الربا هذا معصية، فإذا استحل ذلك الربا حلال كفر، أو قال الزنا حلال كفر، أو قال شرب الخمر حلال كفر، أما إذا فعله يعلم أنه محرم هذا يكون عاصي ناقص الدين ناقص الإيمان، وهكذا إذا ترك الصيام أو ترك الزكاة يكون عاصي متوعد بالنار، لكن إذا قال الزكاة ما هو واجب أو رمضان ما هو واجب صومه كفر، أو قال حج ما يجمع على الشطاء كفر، لأنه مكذب لله إن شاء الله، فالمسألة فيها تفصيل إن شاء الله العافية والسلام، وإذا فعل شيء من الشرك استغاث بغير الله استغاث بالأموات استغاث بالجن استغاث بالنجوم استغاث بالجباه بالأصنام سجد لغير الله سب الدين سب الإسلام سب الله سب رسوله استهزاء بالدين استحل المحال قال زنا حلال أو قال الخمر حلال كفر، أو قال الصلاة ما هي واجبة أو الزكاة ما هي واجبة أو الصوم هو واجب أو الحج ما هو واجب مع الاستطاعة كفر، لأنه مكذب لله ما شاء الله. وهذا يقول سماحة الوالد: ما هي المتون التي تنصحون بحفظها وجزاكم الله خيرا؟ أول شيء القرآن، ننصح بحفظ القرآن والعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته، فإن لم يتيسر له حفظه يكثر من تلاوته نظر، لأن كتاب الله فيه الهدى والنور. ثم ننصح بكتب العقيدة، يحفظ من كتب العقيدة ما يعينه على فهم العقيدة الصحيحة من كتاب التوحيد حيث الشبهات 3 أصول والقواعد 4 من عبد الوهاب رحمه الله، مثل العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، العقيدة الطحاوية للطحاوي رحمه الله، مطالعة التدبرية لشيخ الإسلام ابن تيمية الحموية، شرح الطحاوية بن أبي العز، كتاب التوحيد بن خزيمة، كتب مفيدة في العقيدة وفي الحديث بلوغ المرام عملة الحديث، إذا حفظ هذا الكتابين هذان كتابان عظيمان، عملة الحديث الشيخ عبد الغالي بن سور المقدس كتاب عظيم من الصحيح مستخرج من الصحيحين، وبلوغ المرام كتاب محرر مفيد في جميع الأحكام، فأنصح بحفظهما. والمنتقى فوق كتاب كبير لا يتيسر حفظه لكل أحد، لكن همس حمزة الحديث وبلوغ المرام متيسر بحمد الله، فأوصي بحفظهما. وهكذا الأربعة النووية وتتمة في الرجب 50 حديث من جوامع الكلم أوصي بحفظها، 50 مهمة من جوامع الكلم. حفظ القطر في اللغة العربية أو الأهلية في اللغة العربية، مصطلح الحديث نخبة الفكر، حافظ الحجر في الاصطلاح جيد في مصطلح الحديث. وهذا يقول سماحة الشيخ في الحديث: إن من الناس لو أقسم على الله لأبره، فهل لكل أحد أن يقسم على الله؟ إذا أقسم لمصلحة المسلمين ظنا من رجاء من الله إذا قسمه لا بأس، لكن ترك ذلك أولى واحد، ترك ذلك أولى واحد. لم يعبد الله لو أقسم على الله لأبره، والله لا ينصرون ثم يهزمه الله بحق الله اليمين، والله لا ينصر أن الله أولياءه، هذا كله حق، والله لا ينصر الله جنده، كله حق، لأن الله وعد بذلك. يقول سماحة الوالد: أشهد الله على حبك فيه. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما. ما صحة الحديث وما معناه؟ وهل العلوم الدنيوية المباحة كالطب والهندسة وغيرها تدخل في اللعن؟ وجزاكم الله خيرا. لا بأس بشأنه، لأن ملعونة هي مذمومة، مذموم ما فيها، هذا معنى اللعن هنا الدم. إلا ذكر الله سبحانه ووالاه من طاعة الله، وعالما ومتعلما، عالما ما ينفع الناس في دينهم، ومتعلما لما ينفعه في دينه، وهكذا من تعلم ما ينفعه في الدنيا لا بأس، هم مذموم. وإلا فغالب الدنيا مذمومة، مذمومة فيها، لأنها صد عن الآخرة، المنافسة في الدنيا والحرص على الدنيا، وكل هذا مذموم. إلا ذكر الله وما والاه من التعلم والتفقه في الدين، وتعلم ما ينفع من الصناعات وغيرها ينفع الله به المسلمين، وهكذا العالم الذي ينفع الناس، المتفقه الفقيه في دين الله، والمتعلم لما شرع الله ولما ينفع الناس، لا ليس داخلا في الذنب. هذا يقول سماحة الشيخ: هل يجوز التأمين على السيارة وذلك بدفع مبلغ قليل للشركة التي تقوم بالتأمين؟ تقدم الكلام على التأمين، لا يجوز التأمين، لأن من الميسر، ولا يجوز التأمين. إذا وجد فيها شيء يعالج جوز مقروعة، ولا يضع تأمين. وهذا يقول: رجل يستمع للأغاني وعنده في البيت دش، خاطب ابنتي، فهل يجوز لي أن أزوجه أم لا؟ يوصح حتى يتوجه إلى الخير، واللي مثله لا يزوج، زوج غير لو واحد أطيب منه، التمس منه أطيب منه. أما صاحب الأغاني والدشوش المرأة معها على خطر أن يضلها. يقول فضيلة الشيخ: نحن موظفون نتحدث عن أخطاء بعض الموظفين في الإدارة، ونتحدث أيضا عن المدير، فهل هذا جائز؟ وهل يعد من الغيبة المحرمة؟ وأحسن الله إليك. يقول سماحة الشيخ: نحن موظفون نتحدث عن أخطاء بعض الموظفين في الإدارة، ونتحدث أيضا عن المدير، فهل هذا جائز؟ وهل يعد من الغيبة المحرمة؟ وأحسن الله إليك. هذا في التفصيل، كان التحدث من دون أسماء بعض الناس كذا للتناصح هذا لا بأس، أما إن كان التحدث بالأسماء ولا يفعل كذا ولا يفعل كذا هذا من الغيبة، سواء مدير ولا غيره، هو من الغيبة. الغيبة ذكرك أخاك ما يكره، هذه الغيبة. والله يقول: ولا يغتب بعضهم بعضا، ولا يتحدث فلان يصبر، فلان ما يجي لمصيب، فلان يتأخر، فلان كذا، فلان كذا، فلان يغادر، لا ما يصح. انصح إذا كنت تعلم شيء، انصح. إن كان يتأخر انصح حتى يأتي الوقت، إن كان يخرج قبل الدوام انصح، إن كان يتعاطى شيء من المحرمات انصح، إن كان يتعاطى التدخين الخمر يجلس مجالس التهم انصح. أما أن تكلم في عرضه ما ستره الله عليه هذا من الغيبة، إلا إذا كان قد فضح نفسه يتظاهر بالمعاصي في الأسواق وبين الناس هذا لا غيبة له، إن شاء الله لا. هذا يقول سماحة الوالد: والدي كثير السفر إلى الخارج، وغالبا ما يذهب إلى بلاد الكفر لعمله، فهل يلزم والدتي الذهاب معه علما بأن السفر إلى الخارج يلزمه جواز سفر يحتوي على صورة المرأة، فهل يلزمها التصوير والذهاب مع والدي أم لا؟ هذا في التفصيل، كان من العلم والبصيرة سافر معه، استعين بالله لأنه مثله يعلمها ويرشدها ويوجهها إلى الخير. أما عامة الناس لا، لا يسافر ولا يخسر كله، لأن سواء البلاد المشركين فيه الخطر العظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مشركين بين المشركين، فلا يسافر هو ولا يسافر، وإذا سافر لا يسافر معه لئلا تقع في الضلالة والهلاك، بل ينصح أن لا يسافر ويبقى في بلده. وهذا يقول سماحة الوالد: أيهما أفضل، السفر مع الإخوة التشاديين لهذه الدعوة وتعليم الناس في تشاد العقيدة الصحيحة، أم حضور هذه الدورة المقامة في هذا المسجد، علما بأن سفر الإخوة يكون قبل انتهاء هذه الدورة؟ إذا كان المساعد عنده علم يستطيع أن يعلم الناس سفره أفضل، يعلم الناس. أما إذا كان ما عنده علم لا يشاهد، يحضر الدورة وغير الدورة يستفيد. أما إذا كان من أهل العلم والبصيرة يستطيع أن يعلم الناس ويرشد الناس فلا بأس يسافر، لأن الله جل وعلا أمر بالدعوة: قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة. الله يقول: ادعو إلى سبيل ربك. والناس في حاجة إلى الدعوة، إذا كان عنده علم وبصيرة وسافر لهذا على إلى بلد لا يخشى فيها على نفسه ولا على دينه يا الله. وهذا يقول سماحة الشيخ: أحضرنا شخص حافظ لكتاب الله عز وجل يدرس أولادنا وراتبه على جماعة المسجد، إلا أن جماعة المسجد بدأوا يتأخرون عن دفع راتبه، فهل أدفع له من زكاة مالي؟ أي. يقول سماحة الشيخ: أحضرنا شخصا حافظا لكتاب الله يدرس أولادنا وراتبه على جماعة المسجد، إلا أن جماعة المسجد بدأوا يتأخرون عن دفع راتبه، فهل أدفع له من زكاة مالي؟ إذا كان فقير لا بأس، يعطي وضع من زكاة مالي يعلم الناس، إذا كان فقير يجمع بين مصلحته. وهذا يقول سماحة الوالد: هل دعاء ختم القرآن صحيح؟ يروى عن بعض السلف، هو عن النبي، يروى عن بعض الصحابة، فهو دعاء طيب لا بأس. سواء في الصلاة ولا في خارج الصلاة. نعم، عمل السلف يروى عن بعض الصحابة وعن بعض السلف رحمه الله، ولأن جنس الدعاء في الصلاة لا بأس جنس الدعاء. هذا هذا سائل من سلطنة عمان يقول: سماحة الوالد، لو أن حاكما أصدر أمرا بألا يتعدى مهر المرأة عن 2000 ريالا عمانيا، فهل يجوز لأولياء الأمور الزيادة في المهور عن ذلك أفتون مأجورين؟ امتثال الأوامر والتعاون على الخير أحسن أو لا، ولما لها أصل التحديد، لكن إذا رأى ولي الأمر التحديد تسهيل للزواج وإعانة الفقراء على الزواج تسهيل لإنقاذ العوانس من البيوت، هذا إن شاء الله في خير كثير. فإذا رأى ولي الأمر تحديد المهور ينبغي الموافقة على هذا لما فيه من المصلحة العظيمة للرجال والنساء. يقول سماحة الوالد: استخدمت شغالة من الخارج على أساس أن تشتغل عند شخص آخر متزوج وزوجته مدرسة، وهو لا يستطيع استخدامها باسمه آنذاك، فهل علي حرج في ذلك؟ يخشى عليك من ذلك، لأن وجود المرأة في البيت ما عندها حد خطر. أما إذا كانت اثنتين أو أكثر فهذا أقرب إلى السلامة وعدم الخلوة. أما تكون في البيت وحدها والمرأة تروح تدرس ويبقى تبقى في البيت وحدها، قد يأتي هو في البيت ويخلو بها، هذا خطر عظيم. صرف الاستخدام أولى، فإذا كان ولا بد من اثنتين أو ثلاث حتى لا تحصل الخلوة. وهذا يقول سماحة الشيخ: ما حكم كتابة بعض سور القرآن على لوحات وتعليقها في الغرف؟ ما علمت شيء، بعض أحد يمنع ذلك، لكن لا علمت شيء، إذا علق الفائدة يقرأ القرآن يستفيد من القرآن للفائدة، أما لقصد اتحاد الحرز لا، ما يصح ما يصح. أما إذا كان الفائدة يقرأ هذا المعلق يقرأ القرآن أو يقرأ أحاديث أو فوائد معلقة في الجدار في المجلس أو في المكتب للتذكير والفائدة فلا بأس. وهذا يقول سماحة الوالد: انتشرت في هذه الأيام أن الكفر لا يكون إلا بالجحود، أي بجحود القلب، أما ما يسمى الكفر العملي فلا يكون كفرا إلا بالاستحلال، ما رأي سماحتكم في ذلك وفقكم الله؟ هذا غلط، هذا غلط. الكفر يكون بالفعل والقول والعقيدة والشك، هذا يكون الكفر بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك، كله يكون. فمن سب الله أو سب رسوله أو جعل معه الأموات أو الاستغاثة بالأموات كفر بالقول، ومن سجد لغير الله

وهذا يقول سماحة والد: هل كل سنة يحافظ عليها المسلم ويداوم عليها إذا فاتته يقضيها وجزاكم الله خيرا؟ يقضي ما جاء شرع بقضاءه، وإلا وسنة فات محلها. الشيء جاء بقضاءه من سنة الليل تهجم الليل إذا نام عن ذلك يصلي في النهار، مثل سنة الظهر إذا فاتت قبل الصلاة يصليها بعد الصلاة، سنة الفجر لأنها جاءت سنة بذلك، والشيء ما جاءت السنة يكون سنة فات محلها. وهذه سائلة تقول: أصابها مرض فنذرت إن شفاها الله منه بأن تصوم من كل شهر يوم واحد، ولكنها بعد أن شفيت نسيت نذرها وتذكرته بعد 9 سنوات، فماذا تفعل علما بأنها الآن كبيرة في السن؟ عليها أن تصوم نذرها من كل شهر يوم واحد، وإذا أهملت بعض الشهور تصوم، تصوم ما أهملت تقضي، وإذا عجزت سقط عنها الحمد لله. وهذا يقول سماحة الوالد: يشهدك على حبك فيه، ويقول: هل يمكن أن ينال العلم بدون حفظ؟ لأن الحفظ يأخذ مني وقتا وكذلك يحتاج إلى مراجعة، فهل يكفي الفهم والقراءة دون حفظ؟ أرجو التوجيه وحفظكم الله. العلم يكفي، تفقه الدين والتعلم يكفي، لكن إذا تيسر الحفظ هو أكمل، وإذا ما تيسر يتعلم ويتفقه يؤدي ما وجب الله عليه والحمد لله، ولو ما حفظ الكتب ما دام يحفظ الواجبات والمحرمات يحفظ العلم الذي يجب عليها الحمد لله، لكن إذا تيسر الله يكون مع هذا عنده متون يحفظها هذا من مزيد العلم. وهذا يقول سماحة الشيخ: من المعروف أن آخر درجات الإنكار هي بالقلب، نرجو تعريف إنكار القلب، وما يقول نرجو تعريف إنكار القلب وما هي كيفية إنكار القلب، لأن الكثير وأنا منهم نجهل ذلك والله يرعاه. أولا ينكر بيده ثم لسانه ثم قلبه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إذا استطاع مثل الأمير مثل الهيئة مثل لسان مع أهل بيته وغير بيته مع أولاده، فإن لم يستطع أنكر بلسانه، هذا لا يجوز، هذا واجب يعلمه، هذا واجب هذا لا يجوز يعلمه، أن هذا منكر ينكر بلسانه، فإن عجل فبقلبه، لا ينكر بالقلب يعني لا يحضر المنكر، إذا حضرهم وسكت صار يرى دليل على أنه يجيز هذا الشيء، فإذا لم يستطع إنكار المنكر فارق المجلس، يقول الله جل وعلا: فلا تقل بهذا الذكرى مع القوم الظالمين، ينكر الإنكار فإن عجل يقول، إذا لم يستطع أو ما سمعوا له أنكر ولم يستجيبوا يقول. وهذا يقول سماحة والد: ما حكم مشاركة المسلمين في أعياد النصارى وجزاكم الله خيرا؟ هذا لا يجوز، هذا من أسباب الشرك ووسائل الشرك، لا يجوز مشاركته في أعيادهم لا في أعياد الموالد ولا غيره، بل يجب الحذر من ذلك نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.